يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 23 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع. درسنا سيكون عن أسلوب من أساليب الكلام، وأسلوب هذا الأسلوب له علاقة بالدرس السابق، وهو جزم الفعل المضارع. جزم الفعل المضارع هناك ارتباط بينه وبين هذا الأسلوب الذي سنتحدث عنه. هذا الأسلوب الذي نتحدث عنه هو أسلوب الشرط. أسلوب الشرط، ومعنى الشرط أن يربط بين حدثين أو بين فعلين يتوقف الثاني منهما على الأول. في ارتباط بين الحدثين بين الفعلين لا يحصل الثاني إلا إذا حصل الأول، ففيه شرط. ما مثاله؟ مثاله حينما نقول مثلا من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، فعندنا حدثان الاجتهاد والنجاح، لكن الثاني هذا النجاح متوقف على الأول، لا يحصل إلا إذا حصل الأول، ومعنى ذلك أن الذي لا يجتهد لا ينجح. قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فعندنا الهداية متوقفة على الإيمان، بمعنى أن الهداية لا تحصل إلا لمن آمن بالله، فهنا ارتباط بين الإيمان وبين الهداية، لكن الهداية متوقفة على الإيمان. فإذن الشرط، أسلوب الشرط هو عبارة عن حدثين فعلين يرتبطان ببعضهما يتوقف الثاني على الأول. هذا الأسلوب أسلوب الشرط، أسلوب الشرط أسلوب سائغ وكثير وشائع في العربية كغيره من الأساليب. يحتاج المتكلم أن يذكر مثل هذا الأسلوب في حينه وفي وقته وحينما يحتاج إليه، كما أنه يستخدم أسلوب الاستفهام وأسلوب النفي وأسلوب التحذير، هنا يستخدم أسلوب الشرط حينما يحتاج إلى هذا الشرط. ماذا يقصد بالشرط؟ وما هي الأدوات التي تستعمل في أسلوب الشرط؟ وما هو المترتب على هذا الأسلوب؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا الدرس، وذلك يكون في اللوحة التعليمية. إذن درسنا سيكون عن أسلوب الشرط، أسلوب الشرط وأدواته. قالوا الشرط هو الربط بين حدثين يتوقف الثاني على الأول منهما. ربط بين حدثين، ربط بين حدثين الثاني يتوقف على الأول منهما، إذا حصل الأول يحصل الثاني، يحصل الثاني. إن تدرس جيدا تنجح في الامتحان، إن تدرس جيدا تنجح في الامتحان. إذن عندنا تدرس جيدا هذا الحدث الأول، وتنجح الحدث الثاني. وجاء هذا هذه الأداة التي هي إن ربطت بين هذا وهذا، والثاني يتوقف على الأول. ما يحصل النجاح إلا إذا حصلت الدراسة الجيدة. فإذا هذا أسلوب الشرط، ربط بين حدثين الثاني يتوقف على الأول منهما. من الأمثلة قال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. هنا مضاعفة الأجر هي مترتبة على يعني إقراض الله قرضا حسنا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أن تتصدقوا، إن تتصدقوا يضاعف الله لكم الأجر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا ما أشرنا إليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، عندنا يؤمن الحدث الأول الفعل الأول، ويهدي قلبه الحدث الثاني، والثاني مترتب على الأول. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. إذن عندنا حدثان يشفع ويكن، الثاني مرتبط بالأول ومتوقف عليه، فلا يحصل له النصيب إلا إذا شفع الشفاعة الحسنة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. فهنا إيفاء الأجر والخير هو مترتب على الإنفاق، مترتب على الإنفاق، متوقف على الإنفاق. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إذن الشرط هو ربط بين حدثين يتوقف الثاني على الأول منهما. لو لاحظنا في هذه الأمثلة نجد أن الحدث الأول والحدث الثاني جاء بصيغة الفعل المضارع، بصيغة الفعل المضارع. ونجد أيضا أن الأول مجزوم والثاني مجزوم. تدرس تنجح مجزوم، هنا مجزوم، هنا مجزوم علامة جزمه السكون، وهنا مجزوم علامة جزمه السكون. وهنا تأتي العلاقة بالدرس السابق، وهو الحديث عن ماذا؟ عن جزم الفعل المضارع. فالفعل المضارع إذا وقع فعلا للشرط أو جوابا للشرط فإنه يجزم في هذه، مع هذه الأدوات التي تجزم فعلين. إذن أدوات الشرط كما سيأتي نوعان. نوع يجزم الفعلين. إذن عندنا حدثان، حدث الأول والحدث الثاني. فإذا كان الحدث الأول عبارة عن فعل مضارع والثاني فعل مضارع أيضا، ماذا نسمي الأول؟ نسمي الأول فعل الشرط، فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. هنا الفعل المضارع جاء فعل الشرط وجواب الشرط في الأدوات التي تجزم فعلين. وإذا كنتم تذكرون في الدرس الماضي فإننا قلنا إن أدوات الجزم نوعان، أدوات الجزم نوعان. النوع الأول ما يجزم فعلا واحدا، وقلنا لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه أدوات تجزم فعلا واحدا. واليوم نقول لكم إن هذه الأدوات تجزم فعلين، تجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. إذن هذه الأدوات، أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. خلاصة هذا الكلام وهذه الشريحة أننا أيها الإخوة والأخوات عندنا في أدوات الجزم نوعان: أدوات جزم تجزم فعلا واحدا وهي ما ذكرناه في الدرس السابق، وأدوات جزم تجزم فعلين هما فعل الشرط وجواب الشرط. هذه الأدوات هي أدوات شرط جازمة، أدوات شرط جازمة، هي معناها تفيد الشرط وعملها أنها تجزم فعلين، تجزم فعلين، وهذه هي العلاقة بالدرس السابق. السؤال الآن، أدوات الشرط، هل أدوات الشرط كلها تجزم؟ الجواب سيكون إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود أيها الإخوة ونواصل الحديث عن أدوات الشرط. قبل أن نواصل أريد أن أؤكد على أمر مهم. عندنا أدوات جزم تجزم الفعل المضارع، وعندنا أدوات شرط، هذا شيء وهذا شيء. أدوات الجزم الجوازم التي تجزم الفعل المضارع نوعان: أدوات تجزم فعلا واحدا، وهي الأدوات التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه أدوات تجزم فعلا واحدا. وعندنا أدوات جزم تجزم فعلين، أدوات جزم تجزم فعلين، هي أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة، فهي تجزم فعلين وهي أيضا أدوات شرط. هي أدوات شرط لأن معناها يفيد الشرط، وهي تربط بين فعلين، وتجزم فعل الشرط وجواب الشرط. أما أدوات الشرط، لما نتكلم عن أدوات الشرط نقول إن أدوات الشرط تنقسم قسمين: أدوات شرط جازمة تجزم فعلين، وأدوات شرط غير جازمة، أدوات شرط غير جازمة. إذن أقسام الشرط أو أقسام أدوات الشرط، أقسام أدوات الشرط قسمان: أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة، أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. هنا هذه الأدوات الشرط الجازمة هي التي ترتبط بالدرس السابق، لأن الدرس السابق كان عن أدوات الجزم، وقلنا إن أدوات الجزم نوعان: أدوات جزم تجزم فعلا واحدا، وأدوات جزم تجزم فعلين، وهي هذه، وهي هذه الأدوات، أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين. إذن عندنا إذا سئلنا عن أقسام الشرط نقول إن أقسام الشرط نوعان: شرط جازم وشرط غير جازم، أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة، أدوات شرط غير جازمة. إذن الشرط الجازم أو أدوات الشرط الجازمة هي أدوات الشرط التي تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط. لو سألت سؤالا وقلت لكم قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، نعم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ فعل الشرط تفعلوا، وجواب الشرط يعلمه الله، وجواب الشرط يعلمه الله. فإذا عندنا فعل الشرط وجواب الشرط. عندنا أيضا قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. فعندنا فعل الشرط تكونوا ويدرككم الموت جواب الشرط، جواب الشرط. إذن عندنا في كل جملة شرط في فعل الشرط وفيه جواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. فعندنا هنا في هذه الأمثلة التي ذكرناها إن تدرس جيدا تنجح، تدرس فعل الشرط تنجح جواب الشرط. من يؤمن بالله يهدي قلبه، فعل الشرط جواب الشرط، يؤمن فعل الشرط، يهدي جواب الشرط. ونلاحظ أنها كلها مجزومة لأن هذه الأدوات هي أدوات الشرط الجازمة. السؤال الآن: ما هي أدوات الشرط الجازمة بالتحديد؟ أدوات الشرط الجازمة هي إن، انتبهوا، إن وإن هذه نريد أن نفرق بين إن الشرطية وإن النافية وإن المخففة من الثقيلة. فعندنا أكثر من أداة تأتي على نفس اللفظ إن. أولا هي بكسر الهمزة وسكون النون، ليست إن وإنما إن، ثم إن إن هذه بلفظها نفسه إن بكسر الهمزة وسكون النون قد تأتي نافية، ها، وقد تأتي توكيدية مخففة من الثقيلة، وقد تأتي شرطية. فهنا التي نتكلم عنها هي الشرطية التي تربط بين حدثين وتربط بين فعلين، ويكون فيه شرط ويتوقف الثاني على الأول ويرتبط الثاني بالأول، فهذه الشرطية. إن تدرس جيدا تنجح، إن تذاكر تنجح، هذه شرطية. لكن النافية غير، النافية غير. يمكن أن نمثل لها بأمثلة، حينما نقول مثلا: إن حسابهم إلا على الله، إن حسابهم إلا على الله، يعني ما حسابهم إلا على الله، ما حسابهم إلا على الله. وإن المخففة من الثقيلة يعني يمكن أن نمثل لها بمثال آخر غير هذه الأمثلة، نقول مثلا: إن محمد لمجتهد، إن محمد لمجتهد. فهنا إن هذه توكيدية وليست شرطية، إن محمد لمجتهد. لكن الشرطية: إن تذاكر تنجح، إن تفعل خيرا تفز، إن تفعل خيرا تفز. فهذه إن الشرطية. كذلك إذ ما، إذ ما، إذ ما تذاكر تنجح، ها، التي تفيد الشرط أيضا. من، من يعمل سوءا يجزى به،

طيب، معنى ذلك أنه لو جاءنا فعل الشرط ليس فعلا مضارعا، ليس فعلا مضارعا وإنما هو فعل ماضي، مثلا لو قلت مثلا إن جاء أخوك فأكرمه، إن جاء أخوك، إن جاء، جاء فعل الشرط فعلا ماضيا، فعل الماضي يكون مبنيا دائما كما عرفنا، لكن الفرق هنا نقول إنه فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، لأن هذا موضع جزم، ما دام في شرط وفي أداة شرط جازمة فهذا الموضع موضع جزم. وكذلك لو كان جواب الشرط فعلا ماضيا أو غير ذلك فإنه يبقى في موضع جزم، لكن لا يلزم في الشرط أن يكون فعل الشرط فعلا مضارعا، ولا يلزم في الجواب أن يكون جواب الشرط فعلا مضارعا، لكن إن وقع فعل الشرط فعلا مضارعا وجواب الشرط فعلا مضارعا فإن الفعلين مجزومان إذا كانا مضارعين، لكن إذا كانا غير مضارعين فالموضع موضعهما موضع جزم، فموضعهما موضع جزم. يعني مثلا حيثما تستقم يقدر لك الله خيرا، حيثما تستقم يقدر لك الله، هنا هذه جملة شرطية، حيثما تستقم يقدر لك الله خيرا. مثلا أين فعل الشرط؟ فعل الشرط تستقم، حيثما تستقم، فتستقم هنا فعل الشرط وهو مجزوم، ما دام أنه مضارع فهو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، هذا فعل الشرط. إذن تستقم فعل الشرط، ويقدر لك الله، يقدر لك الله، فهنا يقدر فعل مضارع وقع في جواب وقع جوابا للشرط وهو مجزوم أيضا، وهو مجزوم أيضا. قد يأتي فعل الشرط، قد يأتي فعل الشرط مضارعا ولا يكون جواب الشرط فعلا مضارعا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فإذا هنا جواب الشرط فقد سرق، جواب الشرط هذا الجواب ليس فعلا مضارعا، ليس فعلا مضارعا، لكن فعل الشرط الذي هو الأول إن يسرق فهو فعل مضارع، فجاء مجزوما، جاء مجزوما. وهذا يعني أنه لا يلزم أن يكون الفعل، لا يلزم أن يكون الفعل فعل الشرط وجواب الشرط، لا يلزم أن يكون فعلين مضارعين مجزومين، وإنما إذا كان مضارعين فإنهما يجزمان، وإذا كان فعل الشرط مضارعا وجواب الشرط ليس فعلا مضارعا فيجزم فعل الشرط ويبقى جواب الشرط في موضع الجزم، في موضع الجزم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهنا أيضا في هذه الآية قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هنا نشير فقط إشارة إلى أن جواب الشرط قد يقترن بالفاء، قد يقترن بالفاء، هذه الفاء التي تقع في جواب الشرط، هذه الفاء تقترن بجواب الشرط، وذلك باختصار إذا لم يصلح أن يكون جواب الشرط فعل للشرط، إذا لم يصلح أن يكون فعل للشرط، يعني ما هذه التي وقعت جواب الشرط إذا لم يصلح في تركيب آخر أن تقع فعلا للشرط فتقترن بالفاء، كما لو كان الجواب جملة اسمية، ها جملة اسمية، أو كان جملة طلبية، أو فعل مضارع مسبوق بقد إلى آخره، فإنها يعني لا يصلح أن نقول إن قد فعل، إن قد فعل، فلذلك لما جاء قد فعل قد سرق اقترن بالفاء، اقترن بالفاء. ومسألة اقتران الجواب بالفاء مسألة معروفة ومشهورة ومبثوثة في كتب النحو، من أراد أن يتوسع فيراجع كتب النحو، لكن نحن نقول إن هذه الأدوات، أدوات الشرط الجازمة إذا جاءت في أسلوب شرط وكان فعل الشرط مضارعا فإنه يجزم، وجواب الشرط مضارعا فإنه يجزم، إذا لم يكن مضارعا فإنه يكون في موضع جزم، يكون في موضع جزم. طيب، إذن تجزم هذه الأدوات فعلين، ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. نحو وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. ما هنا نقول ما اسم شرط، هنا ما اسم شرط، وتفعل فعل الشرط مجزوم، مجزوم لأنه فعل الشرط، لأنه وقع فعل الشرط. وعلامة جزمه ماذا؟ علامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ما هي؟ هي الأفعال المضارعة التي اتصلت بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهنا اتصل بواو الجماعة، اتصل بواو الجماعة، فلذلك كان من الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. فهنا مجزوم، إذن علامة جزمه حذف النون. طيب، وما تفعل من خير، من خير جار ومجرور متعلق بالفعل تفعل، ويعلمه الله، يعلمه. طيب، أليس هذا فعلا مضارعا؟ بلى. أليس هو جواب الشرط؟ بلى هو جواب الشرط. طيب، أليس مجزوما؟ مجزوما. طيب كيف نقول يعلمه؟ نعم، يعلم ينتهي الفعل هنا، والها هذه ضمير كلمة أخرى، فالفعل ينتهي عند يعلمه، لم نقل يعلمه، وإنما قلنا يعلمه، ها؟ فهنا يعلم فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون، السكون في آخر الفعل، وهو آخر الفعل الميم، آخر الفعل الميم. فالميم هنا هو يعني آخر الفعل، فهو ساكن، فإذا الفعل هنا جواب الشرط مجزوم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، ولفظ الجلالة فاعل مؤخر، فاعل مؤخر. إذن أيها الإخوة، هذا هو عمل أدوات الشرط الجازمة، عدم عمل أدوات الشرط الجازمة. طيب، بقيت مسألة، هذه المسألة أنه أحيانا يأتينا في الكلام أسلوب ظاهره الأمر، ظاهره الأمر وفحواه ومعناه الشرط. مثلا حينما أقول ذاكر تنجح، ذاكر تنجح، الآن ذاكر فعل أمر، ذاكر أدرس فعل أمر. طيب، وتنجح، تنجح هذا فعل مضارع، فعل مضارع. طيب، هل هذا أسلوب شرط؟ هذا أسلوب شرط؟ ليس أسلوب شرط في ظاهره، ليس أسلوب شرط، لأنه فعل أمر وهناك فعل مضارع، فعل مضارع. ذاكر تنجح هذا يسمى الفعل الأمر أسلوب طلب، وتنجح فعل مضارع. هنا الفعل المضارع جاء في جواب الطلب، جاء في جواب الطلب، لكن المعنى كأنك تقول إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، ذاكر تنجح، كأنك تقول إن تذاكر تنجح. إذن قد يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب. هذا الأسلوب وهذه الطريقة سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل مع أدوات الشرط غير الجازمة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. إلى أن نلتقي في ذلك الدرس، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد